تمام، بارك الله فيكم. نعم، هي كل أشكال التخطيط للأوقات ينبغي أن تكون وسيلة. المشكلة أو التعارض مع الواحدية أنه لما نحولها هي إلى غايات، فأنا الغاية من يومي أن أنا أنجز هذه الأعمال مثلا 1 2 3، إذا تم إنجازها كان بها، إذا لم أنجزها فيومي لا معنى له. ليس هذا القصد، وإنما أنا ألتفت للمعنى الأكبر، أن غايتي هو إرضاء الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم بمختلف أنواع الأشغال، سواء التي خططتها لنفسي أو التي ترسل لي من غير حسبان. فالقصد هو تحويل أدوات التخطيط إلى وسائل، ليس إلى غايات بحد ذاتها. إذا استحضرت أنني في معية الله سبحانه وتعالى، فأنا لا أخرج وأدخل إلى هذه المعية، يعني شعور الدخول والخروج إلى الدين. فأنا وقت دراستي للعلوم الشرعية، أي نعم، أستطيع أن أبتغي وجه الله، لكن إذا تحولت إلى دراسة علوم الدنيا، ولا إذا قمت بفعل من أفعال الترويح، ولا إذا خرجت إلى مصلحة شخصية، مجرد فعلي لأي عمل شخصي، لا أستطيع أن أبتغي فيه وجه الله. فهنا لا نوضح أن المؤمن دائما في معية الله سبحانه وتعالى، وأنه لا عمل يعمله المؤمن أو الإنسان عامة سواء آمن أم لا، لا عمل سيخرج عن حكم من أحكام الله تعالى الخمسة في أعمال كل بني آدم. من شاء علمها، من شاء جهل، من شاء وافقها، من شاء لم يوافقها. نعم، يحصل الإنسان يعرض النسيان، لكن نحن نتعامل مع مسألة النية باعتبار أننا دائما خارج معية الله سبحانه وتعالى وخارج ابتغاء رضاه، طالما أنا في مختلف أعمال الدنيا وحظوظ النفس. مجرد ما أعمل عمل له صلة مباشرة بالشرع، كان أصلي أو أتعلم أو أقرأ القرآن، فنعم أنا هنا أستطيع أن أستحضر النية، بخلاف ذلك لا. فهذا هو ما يصححه اسم الله الواحد، التسليم لله سبحانه وتعالى فيما يرسل لي من مختلف أنواع العبادات. يعني لعلك تخطط أنه اليوم سأدرس مثلا كذا، ثم يحصل طارئ في الأسرة ويطلبون منك المعاونة، أو تضطر أنت إلى أن تعاون الجيران في كذا، فبعض الناس ينظرون اليوم كذا ضاع في هذا المسألة. استحضر دائما حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام مع السيدة عائشة عليه رضوان، لما بعثت إليهم شاة، فالمصطفى عليه الصلاة والسلام وزعها كلها وبقي عندهم في البيت الكتف. فلما سأل السيدة عائشة قالت له: ذهبت كلها إلا كتفها. فقال: بقيت كلها إلا كتفها، يعني بقيت كلها، لأنه كله ثواب محفوظ بالصدقة. فأنت حقيقة ما يبقى عند الله سبحانه وتعالى هو ما فعلته ابتغاء، ما في شيء ضائع، لأنه هو أصلا الوقت كان من الله وأنت أردت ابتغاء وجه الله به. طيب، الله سبحانه وتعالى أراد منك في هذه الوقت أن تكون عبدا له في هذا الموقف، لا في الموقف الذي أنت كنت خططت له. فهذا هو المقصود باستحضار اسم الله الواحد.